موقع أنا السلفي. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآية. ثم ذكر بسنده، قال: وعنه، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء أو أحاديث الأنبياء لمناسبة ذكر يعقوب عليه السلام، أي لذكر يعقوب في هذا الحديث، وبوب بالآية أيضا التي تخدم المعنى في ذكر نبي الله يعقوب عليه السلام. والآية تحكي مشهدا من المشاهد في آخر لحظات حياة نبي الله يعقوب عليه السلام. ونبي الله يعقوب هو نبي الله إسرائيل، فهو المعني أيضا بقول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلى آخر الآيات. فنبي الله يعقوب من أسمائه إسرائيل، وهو الذي بلغ المنتهى في عبادة الله، أو هو الذي نعم العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ونبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام كان من ذريته كل أنبياء بني إسرائيل، كل أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب. وعليه قبل يعقوب لم يكن هناك يعني ذرية لبني إسرائيل، ولم تكن هناك لا يهودية ولا نصرانية ولا شيء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. لأن اليهود من جهلهم زعموا أن إبراهيم أو أنهم ينتسبون إلى إبراهيم في الديانة، في الديانة، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك وأكذبهم: ما كان إبراهيم يهوديا. بل حتى هم وإن كانوا ينتسبون إلى يعقوب في النسب، لكنهم لا ينتسبون له في الديانة، وذلك بأنهم كفروا بنبي الله يعقوب، وكفروا بكل الأنبياء من بني إسرائيل بكفرهم بنبي الإسلام. هذه كافية، هذه كافية كما يقول العلماء في التكذيب بنبي واحد تكذيب بسائر الأنبياء. قال الله عز وجل: كذب الثمود المرسلين، مع أنهم كذبوا صالحا. فيقول العلماء: هذا معناه أن التكذيب برسول تكذيب بكل من جاء قبله، وذلك لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يبلغون عن بعضهم وينقلون عن بعضهم، فكلهم دينهم واحد، وإن كانت شرائعهم شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الأنبياء ضرب النبي صلى الله عليه وسلم علاقتهم ببعضهم البعض كعلاقة الرجل الواحد الذي له زوجات متعددات ومن كل زوجة له أولاد، كل هؤلاء الأولاد ينسبون إلى من؟ إلى واحد، هذا الرجل. كذلك الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، دينهم واحد. ولذلك يعقوب هنا قام كما قال الله عز وجل، يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هو إسحاق ويعقوب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فكل الأنبياء مسلمون جاءوا بكلمة التوحيد. ما لكم من إله غيره؟ وعليه فاليهود والنصارى وسائر غير المسلمين كفروا بالتوحيد وكفروا بالأنبياء. فالمكذب بنبي واحد مكذب بالأنبياء جميعا. واليهود كفروا قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا قبل رسالة نبينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم كفر، لأنهم كفروا به المسيح عليه السلام وكذبوه وكذبوا أمه ودعوا على أمه الفاحشة ونسبوه للفاحشة وسعوا في قتله ويعتقدون أنهم كانوا سببا في قتله، هم يعتقدون ذلك. وذلك المجرمون المعاصرون من يعني النصارى حرفوا حتى هذه العقيدة، العقيدة النصرانية القديمة المحرفة أيضا، كانوا يعتقدون العقيدة اليهودية القديمة كانوا يعتقدون أنهم كانوا سببا في قتل المسيح. أما هؤلاء المعاصرين فإنهم يعتبرون أنهم أبناء عمومة، ولذلك النصارى يقولون نحن نكفر عن هذا الذنب، مع أن العكس، من الذي يحتاج أن يكفر؟ اليهود، إن هم اللي بيزعموا إن هم اللي قاتلوا المسيح، ولا دول قتلوا ولا دول قتلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فيعقوب عليه السلام في هذه الآية هناك مشهد، وهو مشهد احتضار نبي الله يعقوب، مشهد وفاة نبي الله يعقوب، وهو في يعني الأنفاس الأخيرة يقرر أولاده على أي شيء تموتون؟ تموتون على عقيدة التوحيد والإسلام. ثم ذكر البخاري رحمه الله بسنده قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هذا الحديث هو الذي صح على طريقة البخاري وشرط البخاري، ولذلك ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر يا نبي الله يعقوب عليه السلام. ونبي الله يعقوب له قصة طويلة مع أبنائه وكلنا نعرفها، وهي القصة الشهيرة في سورة يوسف، فهو صاحب يعني مواقف كبيرة في هذه القصة، وهو أبو هؤلاء جميعا، أبو هؤلاء جميعا، والذين هم على التحقيق لم يكن منهم نبي إلا يوسف عليه السلام، أما البقية فهم الأصباط وليسوا أنبياء على الأصح من أقوال العلماء. وإلى بعض علماء الإسلام يرون أن إخوة يوسف كانوا أنبياء، لكن في الحقيقة هذا القول يعني فيه نظر شديد جدا، إذ أن الأنبياء معصومون من يعني كبائر الذنوب والمزري من صغائر الذنوب على التحقيق، بل هناك من العلماء من يقول وصغائر الذنوب مطلقا، فكيف لأنبياء أن يرتكبوا ما ارتكب يعني إخوة يوسف؟ الحقد والغل والسعي في القتل والكذب ونحو ذلك، هذا لا يليق بمقام النبوة أبدا. ولذلك الأصح أنهم كانوا أصباطا، وهم الذين تفرع منهم أصباط بني إسرائيل الاثني عشر، هم الذين تفرع منهم أصباط بني إسرائيل. وأما يعقوب فهو أبو هؤلاء جميعا، وتسلسلت منه الذرية بالأنبياء، والذين كان منهم يوسف عليه السلام، والذين كان منهم إسحاق، والذين كان منهم بعد ذلك سائر أنبياء بني إسرائيل، سائر أنبياء بني إسرائيل، أيوب ويوشع وموسى وكل أنبياء بني إسرائيل والمسيح عليه السلام، كل هؤلاء من نسب نبي الله يعقوب عليه السلام. هذا يعني ما تيسر في ذكر نبي الله يعقوب عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.